أن يضيع من يعود. الأمانة أن يتقي الإنسان ربه في السر والعلن، الأمانة أن يعتمد الإنسان على ربه اعتمادا كليا مع الأخذ بالأسباب الحلال مش الأسباب الحرام. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان Well, I know. من قرية مجاورة للمدينة بعيد عن بلدك شوي، وهاجر وهذا رجل سيد في قومه، والناس بتقول عليه فلان الحاج فلان راح والحاج فلان جه، والباشا راح والباشا جه، الراجل كان طرف في قومه والناس بتحترمه. فكان يأتي كل جمعة كده يصلي مع عمر ويطلب، وبعدين اتأخر جمعة واثنين وثلاثة، مين أمير المؤمنين؟ عمر. فيا لا تؤمن ويا لا تضيع الامان من قلبك. اذا افشى هذا السر، اذا تكلم عما حدث، اذا قام الرجل من امته الى صلاه الفجر يصلي وترك الاسره نائمه زوجه واولاد كبار، هو الحمد لله يصلي فرط وضيع الامان التي ابتدأه الله عليه. تكفل الله برزقه وامرك بتربيتهم والسؤال عنهم، حتى ان الامام مالك لما راى الرجل يسيء في صلاته صل سريع جمهور ربك، قال ما الذي يبكيك؟ قال ما ارحمني بعيالك، ولاده صعبين عليه. قال هم من عياله؟ هو بيصلي هم عيط على ولاده؟ قال نعم. اذا كان هذا فعله وهو المربي والمعلم لهم، فكيف يكون حاله؟ كيف يستقيم الظل والعود مع وجهه؟ الظل وبين هذا من سأرفع وأسجد، همه منه إيه؟ أشكيله إنما الصلاة وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يصلح الله لكم ما بينكم وبين العباد. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. واغفروا ربكم واحفظوا الامانه التي وضعها في اعناقكم يوم رضيتم انه هو الرب الامن وانكم العباد المامورون. يوم ارتضينا بذلك اعلموا يوم ارتضينا بذلك كتب الله علينا الحلال والحرام. من رضي بالله ربا عليه ان يطيعه، من رضي بالاسلام دينا عليه ان يحكم شريعته، من رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عليه ان يتبع سنته ويعمل بشريعته. هذا ذاق حلاوه الايمان، من رضي بالله ربا عمل، وبالاسلام دينا عمل، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عملا مش قولا بس. الامه محتاجه لصلاه الله. امتك لو بتحبها ابنك اللي جاي وابنك وابن بنتك وابن بنتك وذريتك اللي جايه محتاجه تسد منك في جوف الليل تدعو الله باصلاح الفلان والفلان. محتاجه العمل صالح علشان تسد ثغر من ثغور الاسلام ولا يكون نقش في جدار الامه الاسلاميه حتى يفرق. لابد ان تهتم بالامانه، ان تحافظ على هذه الامه، ان تحافظ أن تعمل جاهدا لتبلغوا عني ولو آية، أن تعمل جاهدا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاحفظ هذه الكلمات وارجع إلى أولادك وإلى بيتك وإلى زوجتك وإلى كل من تحت يدك. يا أولاد ابدأ في القراءة، تعالوا يا أولاد صلي، تعالوا ما تصلوش ليه، وهكذا الورشة عندك المحل عندك. يا سلام لو أول ما سمعت الأذان رحت رايح نازل السكينة كده. Yeah. return